إذا عمل الكافر حسنة أطعم بها طعمة في الدنيا، رواه مسلم عن أنس، حتى يلقى الله وما له حسنة. وإما يكون ببلاء في ابتلاء في مصائب، وهذا لانتقام الله منه ومن عقوبة الله له، فليس كالمؤمن. وربما كان الابتلاء خير للمؤمن من بعض النعم لبعض الحالات، كما يقول الإمام ابن القيم بما تمثل به: قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي بعض الناس بالنعم. قد ينعم الله بالبلوى بالمصيبة، قد تكون نعمة على العبد إن كانت عظيمة وإن كانت ثقيلة، وقد يبتلي بعض الناس بالنعم يصيبهم ويستدرجهم بالنعم فلا ينتفعون. ويقول الشاعر: لعل عتبة محمود عواقبه، وربما صحت الأجسام بالعلم. نعم عبد الله، فتأمل هذا الحديث العظيم، كيف ترى أن المؤمن في خير مهما أصابه. والناظر في سير الأنبياء والمرسلين ومن سار على نهجهم من الصالحين يجد مصداق ذلك. وتأمل كم قص الله تعالى في القرآن العظيم من قصص أنبيائه وبعض أوليائه ما لا حصل لهم من الابتلاء وماذا كانت النتائج. وهكذا لو تصفحت التاريخ، لو قرأت التاريخ، ترى مصداق هذا الحديث النبوي العظيم الذي خرج من مشكاة النبوة، وهو بداية صح الكتب المصنفة، نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام. ذكر الله عز وجل قصته بسور عديدة من القرآن العظيم وما حصل له مع قومه. قال الله عنه: قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. كان الواجب أن يستفيدوا وأن ينتفعوا وأن يكون هذا قربا منه وقربا إليه، ولكن قابلوه بالعكس، يدعوهم إلى الله، يدعوهم إلى النجاة، وهم يدعون إلى النار. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم، إليه ما كانوا، واسترجوا ثيابهم، تغطوا الثياب لا يرونه، وأصروا إصرار على ما هم عليه، واستكبروا، تكبروا وتعاونوا وترفعوا عنه، ولهذا قالوا: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. إنما اتبعك الأرذل والمساكين، أما الوجهاء كبار القوم وهكذا فهؤلاء ما اتبعت أحد منهم. وكم مكث 1000 سنة إلا 50 عاما وهو يدعو إلى الله، يتتبع في النوادي، في الأسواق، في المجالس، في سائر الأماكن، وهم يزدادون عتوا ونفورا، حتى أوحى الله إليه: إنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن. وكان معه عدد يسير كما ذكر الله، وما آمن معه إلا قليل. أول رسول إلى أهل الأرض وهذه المعاناة مع قوم ليس مع قوم آخرين. وكانت الأنبياء تبعث في أقوامها، وإنما بعثة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم للناس عامة. بل إن زوجته وولده كانوا من هؤلاء المكذبين. وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين صالحين في عبادنا صالحين، فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار وانتهيا. وأن ما حصل يهجروا في بيئة يعبدون الأصنام، يعبدون الأحجار، فيعبدهم. وكان ممن يعبدها أبوه والده، وسأل قوم يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك من الله شيئا. يا أبت يا أبت، يخاطبه بخطاب لطيف. يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. فلما اشتد أذى قومه عليه ولم يستجب قومه، أمره الله عز وجل أن يهاجر من بين ظهرانيه. قال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. هاجر إبراهيم وليس على وجه الأرض مسلم إلا هو وزوجه سارة، فقال بها خرج من بيته ومن داره ومن أرضه ووطنه التي نشأ بها وطلع بها، بعد أن لم يستجب قومه. وفي أثناء الطريق مر ببلد وبه ملك ظالم دار لا يسمع من امرأة جميلة إلا أهلها، وكانت زوجته سارة من أجمل النساء. فنزل به من الكرب والهم والغم، ليس أحد يؤنسه، ليس أحد يؤازره إلا زوجته، ومع ذلك قد تؤخذ منه ولملك ظالم هاجر. فلما دعي قال إنها وقت، لأن هذه هو المصيبة على الملك، إن علم أن هذا زوجها ربما قتله، كما في صحيحين عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات في ذات الله. وإبراهيم اعتبرها كذبات وإلا فليست بكذبات. فقال يا سارة إني قلت إنك أختي وليس غيري وغيرك مسلم على وجه الأرض، فأخذت قصرا. وفزع إبراهيم عليه الصلاة والسلام يصلي ويدعو الله. فلما جاء بها إلى ذلك الملك الظالم كف الله شره عنها وأخذت يده، شلت يده مرتين أو ثلاثا، ثم قال اذهبوا بها فإنما يأتوني بشيطانة، وأخدمها فرجعت إلى إبراهيم ورسوله قال مريم أي ما الخبر؟ قالت رد الله كيد الفاجر وأخدم هذا رجاء للبلد. فعصمه الله منه وسلمه الله منه، ولكن الابتلاء حصل ونزل بهم شد البلاء. ثم سافر ومعه زوجته سارة وقابل زوجته وهي هاجر، قابل كلمة تطلق على الذكر والأنثى يقال له هاجر. فلما وصل إلى الشام فتح الله عليه واستجاب له الناس، ابتلاه الله عز وجل ببلاء. إن هذه الحياة عباد الله دار ابتلاء، ولكن الموفق من كان أمره كله له. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام أبو البشر يوحي الله عز وجل إليه بعد أن أهدت زوجته سارة هاجر له زوجة فنكحها فولدت له ولدا وهو إسماعيل عليه الصلاة والسلام. قد فرح بولده وهو مسرور به، إذ يأمره الله عز وجل أن يأخذ هذه الزوجة لم يكن بها سكان، لم يكن بها زراعة، لم تكن بها وديان جارية، فأخذها كما بشرح البخاري عن ابن عباس. فلما وصل إلى حيث أمره الله وضعهما، ثم أمرهما بالذكر، ووضع معهما جرابا من تمر وقربة من ماء، يفترشان الأرض ويلتهبان السماء. فأمرهما بالذكر ثم صار. انظر، تصور أنك أنت هذا يا عبد الله، تذهب بزوجتك التي تحبها وتحبك وبولدك الصغير الذي ليس لك غيره. تصور هذا الوقت. فوضعهما ثم انصرف. ورحمة الله موجودة، ورحمة الإنسان، ولكن لا بد من الامتثال لأوامر الله عز وجل. فتبعته هاجر، لحقت إبراهيم لما خفى أي ولى، تبعته قالت يا إبراهيم لمن تتركنا ها هنا؟ لمن؟ لا أعيش، لا صديق، لا طعام، ولا شراب، سوى ما سمعتم من القربة، قربة الماء وجراب التمر. فلم يستطع أن يرد إبراهيم، لعله أخشاه البكاء. فقالت هاجر: الله أمرك بهذا؟ هل الله أمرك أن تضعنا ها هنا وتنصرف؟ فأشار برأسه أن نعم. قالت هاجر رضي الله عنها: إذا لا يضيعنا. ورجعت، وذهب إبراهيم للشام. انظر عبد الله، بقيت هاجر تأكل من ذلك التمر، وتشرب من ذلك الماء، تفترش الأرض وتلتهب السماء، إلى أن فني التمر والماء. فلما فني ما تأكله وما تشربه وجاعت الأم، جف لبنها. فلما جف اللبن عطش وجاع الولد، وجعل يتلوى من الجوع ويوشك على الموت. والأم تتحمل، تصبر بنفسها، لكن لا تصبر أن ترى ولدها يبكي، أو ترى ولدها جائعا، أو عطشانا، أو عاريا، أو متألما. فلما رأت ما بولدها فزعت على وجهها، وخافت على ولدها أن يموت، وليس عندها شيء تأكله حتى ترضع ولدها، وليس عندها شيء يصلح له، وليس في ذلك الموضع شيء يؤكل. ما هنالك أشجار تأكل من أوراقها، كما قال الله: بواد غير ذي زرع. لا يسمح ذلك البلد للزراعة. فلما حصل ما حصل، وهي تنظر إلى ولدها وتتألم عليه، جعلت تبحث عن السبب، وتنظر السبب الذي تجد شيئا تأكله، فصعدت جبل الصفا، ونظرت يمنة ويسرى، ولكن دون جدوى، ثم انطلقت تمشي. فلما وصلت إلى الوادي هرولت وأسرعت حتى صعدت المرة، ولم تر شيئا، تفعل ذلك ثلاث مرات، سبع مرات، وهي ثم تعود إلى ولدها تنظر هل قد مات أو لا يزال حيا. وفي المرة الأخيرة جاء إلى ولدها وأرغمت الأخير، وإذا بها تسمع صوتا وهمهمة، فقالت: إن كان عندك عود فأذن. فإذا جبريل عليه الصلاة والسلام ينزل من السماء من أجل امرأة وطفلها، فحفر بعقبه بجناحه، فنزع ماءه زمزم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يرحم الله أم إسماعيل، لو لم تعوده أي جد في حرصها جعلت تفوض الماء تقول لإسماعيل جمع امسك امسك الماء كي نشرب. فماذا قال جبريل بعد ذلك لأم إسماعيل؟ قال لا تخاف الضيعة فإن الله لا يضيع أهله. ما أجملها يا أخي، ما أحوجنا أن نعتقد هذه العقيدة الصحيحة، إن الله لا يضيع أهله. الله هو الحق، الله خير الحافظين، الله هو الحفيظ. لا تخاف الضيعة فإن الله لا يضيع أهله. ثم جعلت تشرب من ذلك الماء المبارك وتسقي ولدها، حتى مرت قبيلة من اليمن من جرهم مسافرين، وإذا بهم يرون أن طيرا تحوم على ذلك الوادي، والعرب من فراستها تعرف أن الطير لا تحوم في مكان ما إلا على ماء، فقالوا عهدنا بهذا الوادي أنه ليس به ماء، أي هم يسافرون ويمرون منه وليس به ماء، فكيف الآن الطير تحوم عليه؟ فأرسلوا جريا أو جريين ينظرون يتأكدون، فإذا بهم يأتون وإذا بامرأة تسكنه وإذا بماء من جانبها. وتلك البلدان غير معروفة بالأنهار فيها، فلذلك طلبوا منها أن يسكن من جوارها، وكانت أم إسماعيل تحب الأنس أي من يمارسها وحيدة، فقالت نعم ولكن ليس لكم في الماء شيء. فنزلوا عندها وجعل الناس يتكاثرون، فلما كبر إسماعيل عليه الصلاة والسلام تزوج امرأة منه، وذلك الوادي كما تعرفون ليس به إلا الماء وفيه من الصيد، فكانوا يصطادون ويشبكون الماء. فجاء ذات يوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام يتفقد ضيعته بعد أعوام مديدة وسنين عديدة، بعد أن شق الغلام وتأعرع وتزوج، فجاء فلم يجد إسماعيل، ولم يذكر في الحديث أنه وجد هاجر، فلعلها قد توفيت. فجاء ووجد زوجة إسماعيل، فقال أين بعلك؟ قال ذهب للصيد. قال كيف حالكم؟ قالت نحن بشد حال. قال فما طعامكم؟ قالت الماء واللحم. قال إذا جاء بعلك فأقرئيه السلام وقولي له يغير عتبة بابه. وذهب. فرجع إسماعيل وكلاهما نبي، وكأنه قد وجد شيئا، فجاء يسأل، فقالت زوجته إنه جاء شيخ كبير وسألني عن حالنا، فقلت نحن بشد حال، وقال اقرأ عليك السلام ويقول غير عتبة بابه. قال ذلك أبي الحقيقة هي أي عتبة، وتزوج امرأة أخرى. وأتى إبراهيم عليه الصلاة والسلام مرة ثانية يتفقد ضيعته ولم يجد إسماعيل أيضا، ووجد زوجته وسألها بنفس الأسئلة، فأجابت أنهم بخير حال وأن طعامهم الماء واللحم. قال بارك الله لكم في الماء واللحم. ذكروا بهذه المرحلة من الحديث أنه ليس يستطيع أحد لغير مكة أن يعيش على أكل اللحم وشرب الماء فقط، لكن بمكة يشرب ماء ويأكل لحما لا بأس، ولا تجد التهمة ولا تجد الأمراض ولا شيء من ذلك. ثم قال إذا جاء بعد كتاب عليه السلام وقول له يغير عتبة ماذا؟ يثبت عتبة ثابت. هذه المرأة صالحة، هذه المرأة صالحة. فجاء إسماعيل عليه الصلاة والسلام وأخبرته بالخبر فامتثل أمر أبيه وثبت عتبة ثابت. ويأتي إبراهيم عليه الصلاة والسلام في المرة الثالثة إلى مكة يجد ولده إسماعيل ويعتنقان اعتناق الولد بوالده، فيقول إبراهيم وتظهر بعض حكم الله سبحانه وتعالى بهذا الابتلاء وله حكم كثيرة، قال يا إسماعيل إن الله يأمرني أن أبني بيتا في هذا الموضع. قال أتعبك؟ قال وتعينني؟ قال أعينه. قال الله وإذ يرفع إبراهيم وإسماعيل قواعد من البيت ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك. قال الله وأذن بالناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فالحج مفروض في سائر المهن، في سائر الأديان السماوية مفروض على الناس. أمر الله إبراهيم أن يؤذن بالناس، وحب ذلك المكان مغروس في الفكر المدر المسلمة. واجعل أفئدة من الناس تهوي إليه أي تحبه وتميل إليه، فكل صالح يتمنى أن يذهب إلى ذلك المكان. وهو أركان الحج والعمرة: الطواف بالبيت، السعي بين الصفا والمروة. فعلا أم إسماعيل رضي الله عنها لما جعلت تصعد الصفا وتمشي إلى المروة وتسرع بالوادي صار مشروعا أن يجي الإنسان ولو كان على القراء، ولو كان بذلك المسعى المكيف يستحق للرجل أن يجي وأن يسرع قليلا ما لم يدخل أذى وضرر من ذلك. تنظر عبد الله عاجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، هذا خير لهذه المرأة المؤمنة ولهذا العبد الصالح المؤمن النبي الكريم ولسائر المسلمين، رسائل المسلمين. وحرم إبراهيم عليه الصلاة والسلام مكة كما هو معلوم في الأدلة في كتاب الحج صحيح مسلم وغيره، فهو بلد حرام وهو خير البقاع وأحب البقاع إلى الله سبحانه وتعالى. نعم عبد الله. وهكذا ما يحصل لسائر الأنبياء من الابتلاء فإن ذلك رفعة لهم وزيادة في أجورهم ونصر على أعدائهم. وهل يحصل النصر إلا بعد الابتلاء بعد التمحيص؟ هل يحصل الفرج إلا بعد ذلك؟ هل يحصل الفرج إلا بعد الشدة؟ هل يحصل الفرح إلا بعد الغم والهم؟ نعم يا عباد الله. وهكذا تأمل سائر ما حصل لسائر أنبياء الله ورسله عليه الصلاة والسلام، يعزهم الله ويعز من تبعهم ومن ناصرهم، ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء وينتقم الله من المجرمين. وما من نبي إلا قتل وابتلي كما قال الله فريقا كذبتم وفريقا تقتلون، وقال الله وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عند قومه، من جنس ما عند قومه، كي لا يكونوا حجر وقيامه، كي لا يكونوا عذر. هذا نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام جاء في زمن السحر، وكان السحر في أوله لزمنه، فأيده الله عز وجل بمعجزات ليست من السحر، حتى جعلت السحرة الذين تمكنوا بالسحر وبقمته آمنوا من أراد الله لهم خيرا، ما بقي إلا المعاند المكابر. يده الله بالعصا، باليد، بالبحر، بالجلال، بالطوفان، بالقمل، الضفادع، الدم، سبع آيات من أكثر، إنما في آية واحدة من السبع كلها يقال في الحج عليها. وهكذا نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام كان في زمن القرب، اشتهار القرب، فجاء لمعجزة يذهبهم عما عندهم، فكان يبرئ الأبناء والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. وهذا ليس من طبيعة، معجزة قوية كي لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ومع ذلك نصبوا له المشارك وجعل رجلا يقتله، وشبه لهم رجل جاء لبعض الآثار أن عيسى قال من يتمثل بي فيقتل فيكون رفيقي في الجنة، فقال رجل من بني إسرائيل أنا، فظنوا أنه قتل عيسى بن مريم، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له، بل رفعه الله إليه فهو حي مرزق في السماء وسينزل بآخر الزمان، فهم على اعتبار أنهم قتلوه، قد وضعوا كل ما بأيديهم وقتلوا رجلا يحسبون أنه هو. وذكر أن عيسى أن يحيى بن زكريا عليه الصلاة والسلام قتل ولم يثبت، ولكن نص القرآن العظيم أن فريقا من الأنبياء قتلوا، فريقا كذبتم وفريقا تقتلون، بل وضعت اليهود السم للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقتله، ولهذا حده العلماء أنه من الشهداء، لأنه مات متأثرا بالسم الذي وضعته اليهودية، ولكن الله حدث السم حتى كان وقت موته فانتشر السم، فجمع الله له مع موته بشهادة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا عباد الله سائر الصالحين يبتلون في السابقين عن اهل الدين. في الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال كان قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان رجل في بني اسرائيل عابدا يقال له جبير، كان يتعبد في صومعه لا يؤذي احد ولا يتعرض لأحد، والعابد غير العالم، العالم قد ينكر المكرات ويحذر فقد يتأذى الناس من ذلك وبلا شك، لكن العابد بنفسه وشأنه شأن نفسه، وهذا كان في بني إسرائيل. أما في زمننا فكان الإنسان العبادة والعلم وإنكار المنكر، لكن الشاهد أنه كان عابدا في صومعته وماثلا في هذا الصومعة يتعبد لا غير. فجاء أمه ذات يوم فنادت يا جبير وهو في الصلاة، فقال اللهم أمي وصلاتي، أي هل أكمل صلاتي أم أقطعها وأجيب أمي، ولم يكن فقيها، فإلا الفقيه إذا نادته أمه أو أبوه وهو في الصلاة النافلة يخرج منها ويجيب. ولهذا بوب عليه البخاري صحيحه باب الصلاة بين الوالدين أو بهذا المعنى. أما الفريضة فإنه تمها، وأما النافلة فإذا ناداه أبوه أو أمه فإنه يخرج منها ويجيبه. قال يا جريج قال اللهم أمي وصلاتي، فذهبت وجاءت مرة أخرى ثالثة تأتي الرسل دائما بصلاة، إما بصلاة وإما بذكر وإما ينام. فقال فقال في المرة الثالثة: اللهم لا تلته حتى تريه لي وجوه المرسل. فتذكر بنو إسرائيل ذات يوم جريج وعبادته، فذكروا امرأة بغيا زانية وأعطوها أجرة على أن تذهب فتمكن جريج من نفسها كي ينتقمون، فذهبت فتعرضت له فتعرضت له فأعرض عنها وأقبل على صلاته. ثم ذهبت إلى راع كان يغوي في أسفل صومعته فعمل بالفاحشة فحملت، فلما وضعت قيل: من هذا؟ ابن من؟ قالت: ابن جريج العابد. فغضب الناس: ومثل الناس يدرك مثل الماكرين وكيد الكائدين وتنقص المتنقصين. فقد يمكر لك العشره والعشرون او الواحد والاثنان او الخمسه والاخرون يظنون ان تطوع على حقك. فغضب الناس: هذا الذي يدعي العباده ويدعي الصلاه يزني بامراه عاهره معروفه فارغه زانيه وتضع ولدا منه. فذهبوا وهدموا صومعته وضربوه وآذوه وشتموه إلى آخر المعشر. انظروا من هذا الابتلاء، من خرب؟ ما الذي حملكم؟ قالوا: هذه المرأة حملت منك من الزنا. أي الولد؟ أتوا بالولد. فصلى ركعتين ثم نفس في بطنه وقال: يا غلام من أبوه؟ قال: الرعى. الله طفل صغير، طفل وليد يتكلم ويدعى الله عز وجل لجريج فرجا من هذه المحنة وهذه الفتنة وهذا الابتلاء العظيم، من عابد إلى جانب عياذا بالله. عند ذلك أيقنت بنو إسرائيل أنه بريء. قالوا: نبني لك صومعتك من ذهب أو من فضة. قال: لا، أعيدوها كما هي نبي. فأعادوها كما هي نبي. فالشاهد أنه لم يسلم من الابتلاء. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كان ملك وكان له ساحر. فلما كبر هذا الساحر وخاف على نفسه الموت أراد أن يخلفه ساحر آخر للملك، وكان هذا الملك انتحاره به من دون الله، فقال: أبغي غلاما ذكيا أعلمه السحر. فنظر الملك في مملكته مجيئا لغلام ذكي فطن، فكان يذهب ليتعلم السحر من الساحر لكي يكون ساحر الملك. وفي أثناء الطريق كان راهب من الرهبان عالم من العباد من الصلحاء يراه يوما بعد يوم وهو يذهب ويجد، فقال: إلى أين تذهب يا غلام؟ فأخبر فعرض عليه الراهب أن يعلمه شيئا ينفع أحسن من السحر. فكان هذا الغلام الصغير يتعلم، يأتي إلى الراهب فيأخذ من علمه، فيصل عند الساحر فيضربه: لماذا تأخرت؟ ثم يأخذ من الساحر ويعود فيمر على الراهب فيصل عند أبيه يضربه، لأنهم موقفون متى يصل. فشكا إلى الله: ما يدري بسبب هذا العلم، علم التوحيد، العلم الصحيح الشرعي. فقال الله: إن خشيت الراهب أو الساحر فقد حبسني أنت، وإن خشيت أباك فقد حبسني الساحر. ولعل هذا عند الضرورة أو من باب التولية، أنه عنده بسطه قليلا ويعني ذلك كله. تأخر ظلمه الساحر لأنه تأخر عند الراهب، وإذا تأخر على أبيه ظلمه أبوه لأنه تأخر، وهكذا. وقد أتقن ما تعلمه من هذا الراهب. فذات يوم جاء هنالك دابة عظيمة قد منعت الناس من السير، ولا يجب أحد أن يقترب منها، ربما أكلته وغطت به، يبقى الناس منتظرون حتى تذهب من نفسها. فجاء هذا الغلام فنظر الحال فقال: اليوم نعلم أيهما أصح، علم الساحر أم علم الراهب؟ فأخذ سهما من كنانته وضرب به الدابة وقال: بسم الله، إما تعلم من الراهب، فقتلها الله. فقال ابنه بالآفاق، وسمع الناس أن هنالك غلاما صغيرا قتل هذه الدابة التي كانت تقطع طريق الناس، والتي لم يقدر لها الملك ولا حاشية الملك ولا أحد. فهرع الناس إليه، هذا مريض يدعو له يشفيه الله، وهذا وهذا. وكان الملك جليس أعمى، فلما سمع لهذا الغلام أتى الغلام ومعه من الهدايا والتهم، فقال: كلما ها هنا لك إن أنت شفيتني. قال: إني لا أشفي، وإنما يشفي الله، فإن آمنت بالله دعوت الله فشفاك. فآمن ماذا الأعمى، فدعا الله الغلام فشفى الله الأعمى. ورجع الأعمى يبصر، فجلس إلى جنب الملك فقال: تبصر الملك؟ قال: نعم. فذكره كلاما نحو هذا يسأله: من شفاه؟ قال: شفاني الله. قال: أولك رب غيري؟ قال: نعم، ربي وربك الله. فتعجب الملك أن هنالك من يعبد غيره وهو يدعي أنه هو الرب. فلم يزل يعذب ذلك الأعمى حتى دل على الغلام، ولم يزل يعذب الغلام حتى دل على الراهب، فجعل يراه الأعمى ويراه الراهب أن يرجع عن دينهما، فأبيا حتى جيء بالمنشار فشق كل واحد منهما شقين وهو ثابت على دينه لا يرجع، وبقي الغلام. وفي هذا أن الله قد عجل الابتلاء لبعض الناس لهكم عظيم، ويؤخره لناس آخرين، أو يعجل الموت ويؤخره لناس آخرين لهكم يعلمهم، فقد يكرم الله أناسا مثل هذا ويؤخر أناسا، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فبقي معه الغلام، ماذا يعمل؟ لن يقدر على قتله، وهو يريد أن يقتله ويتخلص منه. فأمر أصحابه أن يحملوه إلى ثروة أو إلى رأس ثروة جبل فيلقوه من على شاهقه ويتخلص منه. وربما لن يقدر الملك على أن يقتله أمام الناس كما قتل صاحبيه. فأخذ أصحابه، فلما وصل على الجبل قال الغلام: اللهم اكفنيهم بما شئت. فرجف الجبل فتساقطوا وعاد الغلام. فقاله الملك: أين أصحابه؟ قال: كفانيهم الله. فأمر ناسنا كريم أن يحملوه في قارب فيذهبوا به إلى وسط البحر فيردموه في البحر، فذهبوا به. فلما توسطوا البحر قال: اللهم اكفنيهم بما شئت، فكفاه الله شرهم وألقاهم في البحر وعاد إلى البحر. وقد عجز الملك، ماذا يعمل بهذا كله؟ ماذا يصنع به؟ فالله خير حكيم وهو أرحم الراحمين. والله عز وجل له حكمة يمضيها في صعيد واحد. ثم تأخذ سهما من كنانتك أسهام من سهومك، ثم تضعه بالقوس وتقول بسم الله رب الغلام، فهنا ترميني وهنا أموت. الملك مضطر أنه يقتل هذا الغلام ويزيله لكي لا يغير تلك العادية الفاسدة أنه رب الناس. فجمع الملك الناس أجمعين وأخذ سهما من كنانة الغلام ومن كنانته ووضعه من قوس فقال بسم الله رب الغلام، فرماه فوقع بزهده بيده فمات الغلام، فوقع ما أراده الله. ومقصود هذا الغلام وهو الدعوة إلى الله. فقال الناس كلهم آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. كان الملك يخاف أن من 15 أو 20 آمن الناس أجمعون. فجيء الملك فقيل أترى ماذا ما كنت تحذر؟ لأنه قد وقع بك هذا. آمن الناس كلهم أجمعون. ماذا يصنع؟ قتل واحدا خرج مئات بل آلاف. فأمر بالأحاديث فحجرت وأغرم فيها النيران ودعا ليلقي من لم يدع عن دينه، يلقيه في النار. فجاءت امراه ومعها طفل صغير فخافت على قتلها من النار وهي تعلم انها على العقيده الصحيحه، فقال يا امه اصبري فانك عليها. ولا صغير ثبت امه واقتحمت النار مع طفلها. نعم عباد الله، قال الله سبحانه وتعالى: السماء ذات البرود واليوم الموعود وشاهد ومشهود مشهود. قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. قال الله: وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحكيم. ما اشبه ليله بالبارحه. وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ما فعلوا جرما ولا مصيبه، لم يسرقوا، لم ينهبوا، لم يعتدوا، لم يظلموا، ولكنهم امنوا بالله، ولكنهم استقاموا على شريعه الله الحق. فلهذا كاد لهم اعداء الاسلام، كاد لهم اليهود والنصارى والمشركون وعباد المجوس عباد النيران. وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحكيم. ما لهم يوم وما لهم ذنب سوى انهم صائمون، سوى انهم مصلون راكعون ساجدون، سوى انهم لكتاب الله حافظون وبه عاملون، سوى انهم لدين الله الحق عاملون وداعون، سوى انهم لما خالف الاسلام نابذون ومخالفون. أتظن أيها الداعي أيها العبد المسلم أن تترك أن يترك أعداؤه؟ لا، فإنهم يكيدون ليلا نهارا. أعداء الإسلام لديهم مؤسسة على مدى 24 ساعة يدرسون بها أحوال المسلمين. ثلاث فترات: الفترة الأولى في أول النهار إلى بعد منتصفه، والثانية من بعد المنتصف إلى أول الليل، والثالثة إلى أن تصبح الصلاة، وهم يدرسون أحوال المسلمين ويملكون أموالا طائلة لهلاك المسلمين ولتدميرهم لا لنفعهم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. وهكذا وهكذا عباد الله، عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الخليفة الثاني قتل وهو يصلي الفجر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وببقية أصحاب رسول الله وفي محراب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان عهد عمر معلوم لدى الجميع، ما تركوه. وهكذا سائر الخلفاء. عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه شيخ كبير قد جاوز 80 يحاصر في داره من الخوارج، حاصرونه اياما ويمنعون عنه الزاد والطعام ويدخلون عليه ميدانه ويقتلونه وهو يقرأ القرآن. ذو النورين زوج اثنتين من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، تستحي منه الملائكة كما يستحي مسلم عن عائشة وعثمان. أحد العشر المسلمين بالجنة ما ترك، قتلوه في ذلك وهو يقرأ القرآن العظيم. علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قتل أيضا وهو يصلي الفجر، قتل الخوارج. وهكذا أئمة الإسلام ما منهم من أحد إلا وقد حصل له من الابتلاء ما الله به عليم. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى أوذي أذى شديدا حتى كان يلزم بالسياط في دولة بني العباس حتى يغمى عليه، حتى يغمى عليه وهو يقرأ من أجل القول بخلق القرآن، من أجل أن يقول الكفر، ولكنه أبى. لما نشرت الجهمية أن القرآن مخلوق وأروا بذلك الخليفة وألموا أن من لم يقل بذلك فهو كافر، وتأول من تأول من العلماء ولم يكتب أحمد هذا لنفسه ولا لدينه، قال القرآن كلام الله غير مخلوق، فأخذ وسجن وضرب وأوذي وابتلي وعرض عليه السيف مرات وكرات، وهو يقرأ عليه السيف القتل من أجل أن يقول القرآن مخلوق ويقول لا، القرآن كلام الله غير. الإمام البخاري رحمه الله عظيم بلاء عظيما مع السلطان وأخرج من بلده حتى دعا بآخر أمره، اللهم إن كان خيرك أنا لي فتوفني، ماذا فعلت إن كان خيرك أنا لي وتوفني ما كان موجود خيرا لي، وألف كتابا في خلق أفعال العباد بين له موقفه، بين موقفه الصحيح في هذه المسألة. أبو إسماعيل الهاوي صاحب منازل السائرين التي شرحها ابن القيم في مدارج السالكين، جاءوا ذات يوم جماعة من العلماء أصله من علماء زمنه، جاءوا إليه وقالوا أتينا لنزور الخليفة ولكن أحببنا أن نمر عليه قبل أن ندخل على الخليفة، وهم قد حسدوه لما أعطاه الله من الخير وقد تآمروا أن يمشوا به عند الخليفة. فلما دخلوا عليه وضعوا قدما صغيرا تحت سجادته كما يسير على ابن البلاء ترجمته، ثم صرفوا الى الخليفه سلموا عليه، ثم اظهروا انهم غيرون، انهم غيرون على دين الله، وان ابا اسماعيل الهروي يعبد صنما، هذا العالم المزعوم يعبد صنما، وبعث إن شئت إليه من يذهب فيأخذه تحت سجادته. وكان خلفاء ذلك الزمان عندهم غير أحسن من خلفاء أو من أمراء هذا الزمان بكثير، فغضب الخليفة لهذا المنكر وأرسل من يمر، فجاء الرجل ونظر تحت السجادة فإذا به يرى صنما فيأخذه إلى الخليفة ويعطيه الخليفة، فلما رآه استدعى أبا إسماعيل الهروي أبو إسماعيل هاوي، وقال بصوت جهور: سبحانك هذا بهتان عظيم. فعندها شك الخليفة أنه كاذبون، فخلى سراها وعاقبهم لا تظن أنه لا يكون للكفار، بعضهم من المسلمين، ولكن حمله الحسد والغيظ والحقد. قد يحصل في أواخر الزمان من هذا أكثر مما يحصل في أوائل الزمان. عبد الغني المبتسم صاحب العمدة، صاحب عمدة الأحكام، خالفه العلماء وعصره أجمعون، فقال الخليفة: أكل هؤلاء المخطئون أنت مصيب؟ قال نعم. وحصلهم الابتلاء العظيم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ابتلي بلاء عظيما حتى مات في السجن، وإنما أخرج من السجن وكان أسره بعد موته. ابن حزم الأندلسي رحمه الله تعالى أولي وابتلي بلاء عظيما، بل حرقت جميع كتبه فأعادها من جنبه وهو قائل: إن تحرق القرطاس لا تحرق الذي تضمنه القرطاس، بل هو في صدري يسير معي حيث استقلت ركائبي، وينزل ويدفن في قبري. دعونا من إحراق رق وكاذب، وقود بعلم كم كير الناس من يدري، وإلا أعود للمكاف هدى، أكم لله دون ما تهوون من عذر. كذلك النصارى لأن قالوا يحرقون من الإسلام في مدن الكرم. نعم، أحرقوا كتب ابن حزم وهو على ما فيه من جهود في بعض المسائل، وعندهم تأويل العقيدة، إلا أنه من أئمة الإسلام وله جهود عظيمة وله تجرد عن التقليد، وهذا مما يغضب المقلدة الذين يقلدون المذاهب أو يقلدون بعض الناس، لا يعجبهم التجرد. وهكذا قل أن تجد أحدا من كبار علماء الإسلام ومشاهيرهم إلا وقد سطر في الكتب ما حصل لهم من ابتلاء. وأئمة عصرنا ما منهم من أحد إلا ودودي. الشيخ العلامة الألباني رحمه الله أولي أبا شديدا وطرد من سوريا إلى الأردن، وفي الأردن لم يمكن من التدريس، وإنما أقبل على التأليف والدعوة إلى الله بالشريط وبالمهاتفة وبالكتاب وما تولى يمكن من التدريس ولا من هذه المجالس، إنما كان يجلس معه بعض الطلاب في بعض المجالس في بعض البيوت إلى شاف يسيرة، والله المستعان. شيخنا الإمام الوابعي رحمه الله خرج مقهودا من السعودية، خرج يبكي. وهكذا بل قبل هؤلاء الإمام ابن الوزير اليماني الذي قال الشوكاني إنه يزاحم أئمة المذاهب الأربعة، قال: حقبت أرحام الأمهات أن ترد مثله باليمن. إلى آخر كلام الكودي الآن شديدا وطرد، فهو القائل حينا بطرد تبطر السحب دونه أشم منيه من الغمام والزو، إلى أن قال في آخرها: قد هاجر المختار قبلي وصحبه وفر إلى أرض النجاشي يحفظه. وهكذا ابن الامير او الامير الصنعاني محمد الاسماعيل صاحب السبل قولي لصنعاء اذى شديدا، بل تامر عليه اهل صنعاء من هؤلاء الشيعه انه اذا قام يخطب يوم الجمعه، لانه لم يكن الان في اخر الخطبه، انهم يقتلون. فعلم الخليفه بذلك وكان في دين الخير، فامر بسجنه واراد ان لا يقتلون، وسجن معه بعضهم وحفله ابتلاء عظيم حتى فرد من صنعاء وذهب الى شهاره، ولا يزال موضع بيته في شهاره الى اليوم. اما بيت القتاله قولي ابا شديدا رحمه الله. والامام السكاني قد ذكر شيئا كثيرا في ادب الطلب مما حصله من الابتلاء. نعم عبد الله، فهذه الحياه دار ابتلاء ودار امتحان ودار اختبار. قال الله: لتبلون باموالكم وانفسكم ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم. وهذا ابتلاء بالاعداء، وهؤلاء هم الانبياء بالناس واصحاب او اتباع الانبياء، هؤلاء التلون بالناس بالأعداء للناس من المخالفين والحاسدين والحاقدين والمتآمرين. هذا أعظم ابتلاء، أقوى ابتلاء، أشد ابتلاء، وظلم ذوي القربى أشد مضارة على المرء من نوع الحساب المهند. فهذا أشد ما يكون من ابتلاء. وقد يبتلى المرء لغير ذلك، قد يبتلى لا سيما غير الدعاة إلى الله، قد يبتلى بالأمراض والأسقام، قد يبتلى بالأموال بكثرتها أو بأخذها، قد يبتلى بفقد الأحباب والأصحاب والأصدقاء والأقارب، قد يبتلى بسائر ذلك يا عباد الله. هذه الحياة دار ابتلاء. نبي الله أيوب عليه الصلاة والسلام من الأنبياء، ولا يعلم أنه آذاه قومه، ولكن ابتلاه الله بالمرض كما هو معلوم. يوسف عليه الصلاة والسلام ابتلاه الله بقوم بمثل إخوته، وكانوا له ومكث في السجن من 10 سنين، وحصله أيضا من غير قومه كما في هذه الآية. فالابتلاء سنة الله بخلقه، يبتلى المرء على قدر دينه، إن كان في دينه شدة ضيق عليه، وإن كان في دينه رده خفف عليه، حتى يأتي أو يمشي وما عليه خطيئة. رواه المالكي وغيره من حديث أبي سعيد وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. ولكن ابتلاء المؤمن ليس كابتلاء الكافر. نعم، الله يبتلي المؤمن ليرفع درجه، ليكون له خير، ليزيد في اجوره. والكافر يكون ذلك له اما لرجوعه او لتوبته او لغير ذلك، عالما لامر المؤمن ان امره كله له خير. ان اصابته خراء نعم قد تبتلى بالخير للنعم، فلا تقلع عن ذلك، لا تظن ان الابتلاء الا اذا اصبت بمصيبه، قد تبتلى بنعم بامور، فانتبه. وهذا اخطر، هذا اخطر عليك من ان تبتلى بالمصائب. كثير من الناس اذا ابتلي بالمصيبه وبالنازله ثبت عليها، واذا ابتلي بذلك لم يثبت. ولهذا كان يقول سفيان الثوري رحمه الله تعالى: ما اخشى على نفسي من الملوك ان يهينوني او يؤذوني، ولكن يخشى ان يكرموني كامير اليهود. فربما يبتلى الانسان بامور اخرى. فلهذا عباد الله الثبات الثبات، التواصي والثبات، طلاب العلم، الدعاء الى الله، الثبات على الحق، على الكتاب والسنه، مهما كانت الابتلاءات، مهما كانت الصوارف من النعم او من النقم، من الخير او من الشر، لتكن مقتديا بانبياء الله ورسل الله عليه الصلاه والسلام. نعم، فإن صارت السراء والخير فاستغل هذه النعم فيما يرضي الله وفيما يقربك إلى الله، وازدد ثباتا وبعدا عن الشر. وإن نزلت المصائب والنقم فأيضا اثبت على ذلك، وإياك أن تتزعزع. نعم عباد الله، الحذر حتى لنفسي وأقوال السامعين أن تغيير الطريق المستقيم، أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل. والإقبال أيضا على العلم النافع، العلم. انظر ذلك الغلام الصغير كان يضرب صباحا مساء وهو يسأل عن العلم. فالإقبال على العلم ضياع الأوقات أشد ما يكون على الإنسان، دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق رضوان. يكون خروجنا وما حصل من لنا رفعه في درجاتنا وزياده في ثباتنا. نعم عباد الله، زياده الثبات وتبليغ الحق. اما ان ياتي الانسان يذوب مع المجتمع ويصير لا شيء، لا شك ان الاوقات ستضيع بعضها، ولا سيما مثل هذه الماساه العظيمه التي تعتبر كارثه عظيمه، كارثه عظمى على المسلمين عموما. نعم نزلت المسلمين، فلا شك انه سيحصل من ضياع الاوقات شيء يسير، وربما يحصل مما ما يحصل، لكن يسعى المسلم جادا الى ترتيب امره والى استفاده وقته والى الدعوه الى الله سبحانه وتعالى بوسائل الوسائل.